كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. والناس في هذا الموضع أربع فرق. الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء أعلم الخلق، فمدار هذا الدين على معرفة السنة والتحذير من البدعة، معرفة سبيل المؤمنين ومعرفة سبيل المجرمين ثم التحذير من سبيل المجرمين. قال وهو هؤلاء أعلم الخلق الذين عرفوا سبيل المؤمنين وعرفوا سبيل المجرمين تفصيلا. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. قلت وعليه، فكلما زاد الجهل زاد الوقوع في الضلال. ومن هنا صبر الأنبياء والمرسلون والدعاة إلى الله على بصيرة على تعليم الجاهلين المهلكين المهلكين لأنفسهم السائرين بها إلى مواطن الهلاك والدمار، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإنما كان صبرهم عليهم قائما على معرفتهم إياهم ومعرفتهم لسبيل المؤمنين وسبيل الزائغين، وأنهم قد حيل بينهم وبين الحق بحجب وستر كثيفة فلو أزيلت ما هلكوا. ومن هنا يستغفر من في السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر لمعلم الناس الخير الذي يزيل الحجب والستر عن أعين الجاهلين، قال ابن القيم. والفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل، وهذا نقص عظيم. بل إذا سمع شيئا ممن خالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفته وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى التي تعرف، فإذا لاح لهم سبيل من سبل المجرمين عرفوه فحذروه وحذروا منه، فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألون عن هذه المسألة، أيهما أفضل، رجل لم تخطر له الشهوات ولم يمر بباله ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر رضي الله عنه إن الذي تشتهي نفسه المعاصي وتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شك، بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها، أفضل ممن لا يخطر بباله ولا تمر بقلبه، لأنها لو مرت وقع وزل فيها، فإنه كلما مرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه به، كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فرغب عنها إلى ضدها ازداد محبة لضدها ورغبة فيها وطلبا له وحرصا عليه، فيما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن أو فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منه وخير له وأنفع وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها، صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع الثاني الدائم، فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم، بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك، فإنها وإن كانت طالبة للأعلى لكن بين الطلبين فرق عظيم. ألا ترى أن من مشي إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبا على النجائب؟ الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا، بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له في بعض الأشياء. والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب، وتبغض كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. هذا كلام الأئمة يدلون به أهل السنة والزائغين منهم إلى صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، على بصيرة على علم بسبيل الزائغين وبسبيل المؤمنين، يعلم سبيل أهل السنة والجماعة مفصلة ويعلم سبيل المبتدعين والمشركين مفصلة، فيدعو إلى الأولى ويحذر من الثانية ويبقى على ذلك إلى أن يتوفاه الله. فهذا الدين اتباع السنة واجتناب البدعة، والدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة وأهلها وسبلها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى ضوء هذا الكلام النفيس المنير المستنير تعلم أسباب الهداية والضلال والتوفيق والخذلان، ولماذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يضل الملايين من البشر حتى يصل بهم الضلال إلى المهلكة والموت الذريع، ويهدي طوائف من المؤمنين ويثبتهم على الحق المبين حتى يموتوا على الخير والسنة مستسلمين فيسلموا في الدنيا والآخرة. ومدار النجاة والهلاك على حرفين، الطاعة والمعصية والسنة والبدعة، فمن أطاع واستنى واتبع سبيل المؤمنين ثبت ونجا وفاز واهتدى، ومن عصى وابتدع واتبع سبيل الزائغين شرد وهلك وخسر وما ملك، بل ملكه شياطين الإنس والجن يضلونه ويوجهونه أينما أرادوا زيغه وضلاله، يزينون له الحرام ويرشدونه إلى الطوام، في الاستنان يبغضونه وفي الابتداع يحببونه ومن الخراب يقربونه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فهؤلاء الذين حال جعل الله بينهم وبين قلوبهم فأضلهم وأعمى أبصارهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون فهم لا يهتدون فهم لا يرجعون. فهؤلاء الذين أصبحت قلوبهم غير أهل للهداية والرشاد فزادهم غيا على غيهم وضلالا على ضلالهم وخذلانا إلى خذلانهم. فهؤلاء الذين تملكت منهم العوائق وتحكمت فيهم العلائق فهؤلاء الذين ضربت عقولهم بالخذلان فرأوا المعارضة بين العقل والنقل والحكمة والشرع فهؤلاء الذين ردوا النقل والشرع بالآراء والعقل وما لازموا السنة ولا وقفوا معها ظاهرا ولا باطنا ولا داوموا الافتقار إلى الله ولا أرادوا وجهه وحده بأقوالهم وأفعالهم فهدموا بأيديهم الأصول التي انبنت عليها سعادة العباد من لزوم التوحيد والسنة والطاعة وخلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه ومما عنده. فهؤلاء هم الذين ما اتقوا مساخط الله فوفقوا للضلال ويسروا للهلاك والمتبعون منهم والمتبعون الرؤوس والفروع وهؤلاء هم حطب الفتن ومؤججوها وأسباب الدمار ومفتعلوها بعصيانهم وابتداعهم. لذلك تجدهم إلى الآن وبعد انجلاء الحواجز والستر والحجب وبيان ما كان مختفيا على العوام من الطوام وظهور الفساد في البر والبحر فلا يزالون يبحثون عن المتشابه والضعيف ويتركون المحكم والصحيح ليلبسوا على الناس دينهم بعد أن تملك منهم العناد والكبر المغلف بالغباء والجهل ولا يزالون يسعون في الأرض فسادا. لقد تزلزلت الأرض بالفتنة الصهيونية وهاجت الشعوب وماجت وهلكت الدول ودمر الأخضر واليابس وسقطت الأقنعة وظهرت الوجوه المجرمة والأيدي الملطخة بالدماء وعلم أصحابها وانقشعت السحب الكثيفة والضباب المدلهم عن المؤامرة العالمية على الوطن العربي على بلاده وأهله وخيراته ودينه وعهده. ولا يزال أصحاب العقول المضروبة بالخذلان في ضلالهم القديم يروحون ويجيئون بين الغي والضلال والهوى والكبر والعناد والسفه والجهل والغيظ والتسخط على ما قدره الله لمصرنا المصونة من النجاة والصلاح. فلا يزال إلى يوم الناس هذا من المصريين من أصحاب العقول المضروبة بالخذلان تنطق ألسنتهم بكلام هو إلى الهوس والجنون أقرب منه إلى كلام العقلاء بكلام ليس من ورائه طائل إلا حرقة قلوبهم حرقة قلوب أصحابه وحسرتهم وحسرتهم بكلام هزل لا جد فيه. يقولون إنما حدث في 30 يوليو انقلاب عسكري. لا يزالون يقولون يسقط حكم العسكر. لا يزالون يقولون الجيش والشرطة كفار مباح دمهم. لا يزالون يقولون السيسي عميل وخائن بل قالوا أمه يهودية. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وإن العاقل الحكيم ليعلم أنه ما أتى على مصر حاكم بعد الملك فاروق أفضل وأعقل وأشجع وأحب لبلده ووطنه من عبد الفتاح السيسي، وهذا ما أتقرب به إلى الله جل وعلا، فهذا دين أتدين به إلى الله. وإن المتأمل ليعلم أنه قد رزق التوفيق في كثير من تصرفاته، وأسأل الله جل وعلا أن يبصره بإقامة شرع الله وأن يعلمه مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين،